بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في المقدمة الثانية، وهي ما يتعلق بذكر ثلاث مسائل. ذكر المصنف أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما فيهن والعمل بهن، وذكرنا المسألة الأولى وهي ما تتعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية وهي تتعلق بتوحيد الألوهية، وهذه المسألة الثالثة وهي تتعلق بالولاء والبراء، تتعلق بالولاء والبراء. والولاء والبراء هذا يعتبر من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالولاء والبراء هو الحب والبغض، وهو بمعنى الموالاة والمعادة، يعني يقال الحب والبغض ويعبر عنه بالموالاة والمعادة في الله جل وعلا. قال رحمه الله: الثالثة، أي المسألة الثالثة مما يجب العلم بهن والعمل، مما يجب تعلمهن والعلم بهن، قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وذكر الدليل أن من أطاع، أن هذا حرف توكيد ونصب، وذكرنا أن علة التأكيد مصنف في جميع الرسائل، وإن كان قد يخاطب بها المسلم خالي الذهن، إلا أنه لما ألف هذه الرسائل ألف في زمن يختلف عن هذا الزمن الذي نقرأه فيه، حينئذ كان ثم هناك من هو منكر أو متردد في التوحيد، فكان يكتب كثيرا وقد يؤكد بعض المسائل بحروف التوكيد، وإن كانت لا تناسب الآن، إلا أنه في وقته كانت في موضعها. أن حرف توكيد ونصب، من أطاع، من هذه شرطية، وحينئذ الشرطية تعد من العموميات عندها، أو من أسباب أو الألفاظ العموم عند الأصوليين، وهنا يعم، فتعم كل مكلف، كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس، وهل هو مرسل إلى الملائكة أو لا، هذا على خلاف عند أهل العلم. أن كل من أطاع، وأخذنا لفظة كل من قوله من لأنها شرطية وهي تعتبر من ألفاظ العموم فتعم كل مكلف. من أطاع، هذا فعل ماضي، أطاع مأخوذ من الطاعة، وسبق أن الطاعة هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذا هو الطاعة، وهذا يكون على جهة الاختيار، موافقة أمر الشرع بامتثال أو فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. من أطاع، الطاعة ضد المعصية كما سبق بيانه في موضعه، والمعصية هي مخالفة الأمر اختيارا، وأما اختنام اختيارا أي عمدا، وأما من لم يكن متعمدا فهذا المتأول والمجتهد. أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فأل هذه للعهد الذهني، للعهد الذهني، لأنه يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة. أمة الإجابة هم من آمنوا وصدقوا وأقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بما جاء به من شرع ونحوه، وأمة الدعوة يعم، تعم كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سواء كانوا كافرين أم مؤمنين، فإن آمنوا وصدقوا فحينئذ صاروا من أمة الدعوة والإجابة، وإن أبوا وعاندوا فحينئذ هم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، ففرق بينهما، فرق بين النوعين. فالرسول هنا المراد به الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأل حينئذ تكون للعهد الذهني الذي يكون بين المتكلم والمخاطب، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا بين المتكلم والمخاطب. إذ هما في الغار بالوادي المقدس طوى، هذا معلوم بين المخاطب والمتكلم. أن من أطاع الرسول فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر، وهذا هو مفهوم شهادة أن محمد رسول الله، مفهوم شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، حينئذ حصلت الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر طاعة الله عز وجل لأنه عبر عنها بقول توحيد الله. ثم هذه الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضية لطاعة الله جل وعلا، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، جاء النص القرآني هكذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنها متضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من حيث هو مصدر للتشريع، ليس كذلك، ليس هو بالمشرع، إنما هو مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في معرفة الشرع الذي أراده الله عز وجل من الخلق. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لذاتها بل هي لله عز وجل، طاعة لله، وإنما يطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، بل ويحب عليه الصلاة والسلام تبعا لمحبة الله جل وعلا. أن من أطاع الرسول فيما أمره واجتنب ما عنه نهى وزجر ووحد الله، هذا جاء بالشق الأول من الشهادتين، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله جل وعلا بالعبادة، ولذلك قال ووحد الله. وإن كان مراد المصنف هنا كعادته أنه يقصد بالتوحيد توحيد الألوهية، لأنه الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وأما ما عداه فهو داخل، ولذلك لو عمم اللفظ هنا ووحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فلا إشكال، بل هو الأصل أن من وحد الله فحينئذ لا بد وأن يكون قد وحده في ربوبيته ووحده في ألوهيته ووحده في أسمائه وصفاته، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة وكلها متلازمة، لا يمكن ولا يتصور أن يوجد التوحيد الذي أمر الله به إلا باجتماعها على وجهها الشرعي، باجتماعها ثلاثة على وجهها الشرعي بمعنى على مفهومها الشرعي وليس على مفهوم أهواء الناس وعقول الناس، لأن هذه حقائق شرعية فتفسر حينئذ من الشرع، لأن مفهوم التوحيد هذا وقع فيه نزاع كبير عريض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعهدة والمرجع يكون على فهم السلف رضي الله تعالى عنهم. إذن ووحد الله إن خصصناه بتوحيد الألوهية وهو ظاهر كلام المصنف، حينئذ ووحد الله أي أفرده بالعبادة، أفرده بالعبادة، لأن هو الذي وقع فيه الخصومة بين أو وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، ولذلك سيأتي وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، مع كون الرب جل وعلا أمر بأنواع التوحيد الثلاثة والرسل إنما جاءت بأنواع التوحيد الثلاثة. وإذا قيل بأن الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية لا يلزم منه أنهم لم يبلغوا أقوامه توحيد الربوبية وما يتعلق به ولا توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به، لا، ليس هذا المراد. المراد أن من بعث فيهم الرسل أقروا بتوحيد الربوبية فحصل الاتفاق بين الطرفين فجاء من قبيل التكميل والإتمام، وكذلك توحيد الأسماء والصفات وقع فيه الاتفاق بين الطرفين بين الرسل وأقوامهم، وما حصل في نوع من خلل فهذا جاء به الرسل بتكميله وتتميمه. وأما توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة هنا محل النزاع وهنا وقعت الخصومة، أجعل الآلهة إلها واحدة، حينئذ لم يؤمنوا ولم يصدق الرسل في هذا التوحيد، ولذلك علق الحكم به الذي أنزلت به الكتب وأرسل به الرسل توحيد الألوهية ليس هو فحسب، بل التوحيد بأنواعه الثلاثة، تنبهوا لهذا. ووحد الله أي أفرده بالعبادة، إذن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، فحينئذ من مقتضيات هذه الطاعة ولوازم هذه الطاعة أن يحب التوحيد ويحب أهل التوحيد ويبغض الشرك ويبغض أهل الشرك، ولذلك رتب على هذه المقدمة الحكم الشرعي الذي ذكره، من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاته. لماذا لا يجوز؟ لأن من مقتضيات التوحيد البراءة من الشرك وأهله، ولذلك الإسلام كما سيأتي تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لا يسمى مسلما حتى يتبرأ من الشرك وأهله، لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، لأنه داخل في مفهوم الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن من مقتضيات هذه الطاعة وهذا التوحيد أن يوالي أهل التوحيد ويحب التوحيد ويحب أهل التوحيد، وأن يبغض الشرك ويبغض أهل الشرك ويعادي أهل الشرك ويحاد أهل الشرك. فحينئذ صار هذا الحكم من لوازم الشهادتين. لا يجوز له موالاته، لا يجوز، نفي الجواز مراد به نفي الإباحة، يعني لا يباح له. وبعضهم قد يعبر عن التحريم بقوله لا يجوز، لا يجوز له يعني يحرم عليه، لا يجوز له يعني لا يباح له، والأولى أولى أن يكون لا يجوز يعني يحرم عليه، يحرم عليه. وأما لا يجوز بمعنى لا يباح له، قد يمنع منه على وجه الكراهة، قد يمنع منه الشيء إذا لم يكن مباحا يعني صار منهيا عنه، وهذا عام يشمل المنهي عنه على جهة التحريم أو على جهة الكراهة التنزيهية. فالأولى أن يفسر لا يجوز هنا بيحرم عليه. ما الذي يحرم؟ يحرم عليه لا يجوز له، الضمير هنا يعود على المطيع الموحد. لا يجوز للمطيع للرسول صلى الله عليه وسلم الموحد لله جل وعلا موالاته مفاعلة، والمراد بها أن تتخذ الكافر وليا. لا يجوز له موالاته يعني لا يجوز له أن يتخذ الكافر وليا، لأن الموالاة مفاعلة من المحبة، هذا في أصلها مأخوذة من الولاية. هنالك الولاية لله الحق، أي المحبة والنصرة لله جل وعلا الحق. إذن المراد بالموالاة المودة والنصرة لله الحق. لماذا؟ لأن أصل الموالاة هي المحبة، فحينئذ يكون أصلها ومحلها ومستقرها هو القلب، ثم تنبعث على الجوارح كما هو الأصل في الإيمان. إذن أصلها القلب، وهو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك. وقال بعضهم الموالاة أصلها أن تتخذ الكافر وليا، وأصلها في القلب وهي محبة الشرك أو محبة أهل الشرك. لماذا؟ لأن أصل الدين وهو الدخول في لا إله إلا الله، هذا يلزم منه ومن أصوله أن يحب هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وأن يحب ما دلت عليه كلمة التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ويحب أهل التوحيد، هذا الأصل من أصول الدين هذا، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة، ويبغض أهل الشرك الذين يناقضون أهل التوحيد وجودا وعدما، ويبغض أهل الشرك. فحينئذ من والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفع عنه الإيمان، ومن ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان فاستحق أن ينفع عنه الإيمان. يعني من والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات لا إله إلا الله وهو بغض المشركين، ومن ترك موالاة المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان ولا إله إلا الله، فحينئذ يكون آثما على التفصيل الذي سيأتي، ويكون قد ترك واجبا، ويصح نفي الإيمان عنه لأن النصوص جاءت نافية الإيمان عنه كما سيأتي في الآية. لا يجوز له موالاته، عرفنا أن المراد بالموالاة المحبة والمودة والمصادقة والمتابعة والموافقة، كل ما يقرب إلى الشرك والمشركين فهو داخل في الموالاة إلا ما جاء استثناؤه من جهة الشرع. ولذلك قال بعضهم الموالاة مأخوذة في الأصل من ولي الشيء إذا قرب منه، إذا قرب منه، والقرب قد يكون بالقلب وهذا هو الأصل، وقد يكون بالقول، وقد يكون باللسان. والمنهي عنه الموالاة مطلقا سواء كانت بالقلب أو ما يتبعه من قول اللسان وعمل الجوارح. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لا يجوز له موالاة من، محبة من، من حاد الله ورسوله. والمراد به المحاد، المراد به الكافر، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه قد حاد الله ورسوله. ولا يشمل المؤمن العاصي. المؤمن العاصي لا يقال فيه أنه محاد لله ورسوله. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا حاد، هذا مأخوذ من الحد أو من الحديد، يعني مشتق من ماذا؟ من الحد أو من الحديد. وأصل المحادة في اللغة أن تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، فهي مأخوذة من الحد، وهو كون الإنسان في مكان منفصل به عن الآخر. فالكفار في حد، في حد الكفر والشيطان، والمؤمنون في حد، في حد الإيمان والرب جل وعلا. فحينئذ حصلت المفاصلة، أن يكون الكفار في حد، في نوع، في صفة، وهذه الصفة هي الكفر وولاؤهم للشيطان، وهذه مباينة من كل وجه لما عليه المؤمنون، لأنهم في حد الرب جل وعلا وموالاتهم للرب جل وعلا، ليس كذلك؟ فحينئذ نقول مأخوذ من الحد، وهو الفصل، وهو الفصل. وقيل مشتق من الحديد، حادة، مأخوذ من الحديد، كناية عن آلة الحرب. ليس بين الكفار والمؤمنين إلا الحديد، إلا الحديد، أي الحرب. فالكفار الذين ليس بيننا وبينهم إلا الحديد هم المرادون بهذا التعبير، وهو من حاد الله ورسوله. فحينئذ من حاد المراد به من عاد وخالف وجانب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصدق إلا على الكفار، سواء كانوا أصليين أو مرتدين، وعلى المنافقين نفاقا اعتقاديا. فهم ثلاثة أنواع: كفار أصليون ومرتدون، والمنافقون نفاقا اعتقاديا، ومن عداهم فلا يصدق عليه هذا التعبير. لأن المسلم ولو كان عاصيا، والمؤمن ولو كان عاصيا، فإنه في حد الله جل وعلا، لم يخرج عن دائرة الإسلام، ومعه أصل المحبة، ومعه أصل النصرة وموالاة المؤمنين. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا داخل في قوله موالاة من، هذا اسم موصول يعم، سواء كان بعيدا أم قريبا. بعيدا يعني في النسب أو في الأرض، أو قريبا في النسب أو في الأرض. حينئذ كل من حاد الله ولو كان أقرب قريب، ولو كان الوالد أو الولد أو الأم أو الأخت، فحينئذ نقول هذه الأخوة منفية لوجود المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تنتفي المحبة وتنتفي النصرة لهؤلاء المحادين لله ورسوله. لماذا؟ لكونهم في جانب وأنت في جانب آخر، ولا يمكن أن يجتمع المؤمن مع الكافر. ولو كان أقرب قريب، الوالد والولد، فلا تجوز موالاته، يعني ولو كان أقرب قريب، هذا من باب التنبيه والتأكيد، وإلا هو داخل في قوله من، موالاة من، يعني الذين حادوا الله ورسوله. ولو كان هذا المحاد الأقرب قريب، يعني والد أو ولد، فلا تجوز حينئذ موالاته. إذن هذه المسألة كما ذكرنا أنها من أصول الإيمان، لا تجوز موالاة الكافرين مطلقا، هذا عنوانها، الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. ما الدليل؟ قال: والدليل قوله تعالى، والدليل على ما ذكر قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا تجد بضم الدال ولا نافية، وهذا نفي لا نهي. ومن أين أخذ النهي؟ ونحن نقول لا يجوز يحرم، والتحريم فرد من أفراد النهي، فكيف أخذنا النهي؟ نقول هنا المراد النهي، وعبر بالنفي عن النهي لكونه أبلغ في لسان العرب، لكونه أبلغ في لسان العرب. إذا قيل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي وهو أبلغ من النهي، كأنه قال لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب. يستدل من يرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بقول لا صلاة، حينئذ نقول ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال كون هذا نفيا، والنفي يتضمن النهي، بمعنى أنه لا صلاة موجودة، فالنفي حينئذ يكون للوجود أصلا أو للحقيقة الشرعية، للحقيقة الشرعية. فالصلاة المعتبرة شرعا لم توجد إلا بفاتحة الكتاب، فدل على ماذا؟ على أن الفاتحة لابد منها في الصلاة حتى تعتبر صلاة شرعية موجودة. هنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني هذه صفتهم يوادون الكفار، لا تجد مؤمنين بالله واليوم الآخر من صفتهم أنهم يوادون يحبون ويصادقون الكافرين. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الإيمان مع المواد، لا يجتمعان، لا يجتمع الإيمان سواء كان أصل الإيمان أو كماله الواجب، لا يجتمع مع المواد لمن حاد الله ورسوله. وهذا نفي هنا كقوله هناك قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المتابعة علامة وجود المحبة، فإذا لم توجد المحبة كليا انتفت، فإذا لم توجد المتابعة كليا انتفت المحبة من أصلها، وإذا وجدت المتابعة مع نقص دل على النقص في المحبة. لا تجد قوما يؤمنون من صفتهم يوادون، لا تجتمع المواد مع الإيمان، فإذا انتفت أو وردت المواد على كمالها انتفى أصل الإيمان، وإذا وردت في الجملة في بعض أحوالها قد تجتمع مع أصل الإيمان، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول هذا مرتب على صفة، متى ما وردت تلك الصفة حينئذ ورد الجواب، وإلا انتفت بانتفائها كليا أو انتفى كمالها بانتفاء كمال ما رتب عليه. حينئذ نقول الإيمان لا يجتمع مع المواد للكفار من حاد الله ورسوله. هل المراد أن الإيمان لا يجتمع مع المواد أصلا، أم التمام بالتمام والنقص بالنقص؟ التمام بالتمام والنقص بالنقص. ولذلك قال ابن الجوزي في تفسيره عند هذه الآية قال وهذه الآية قد بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان، هذه الآية قد بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا، وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا وإن كان أباه أو ابنه أو أحدا من عشيرته، لا يجتمعان أبدا. لا تجد قوما، إذن عرفنا تجد أنه فعل مضارع مرفوع ورفع ضمة ظاهرة، ولا هذه تعتبر نافية وهي أبلغ من النهي، أبلغ من النهي. لماذا؟ لأن النهي يكون في المستقبل والنفي يكون في جميع الأزمنة في أي وقت من الأوقات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر في أي وقت من أوقات حياتهم يوادون من حاد الله ورسوله، فحينئذ جميع الأوقات التي يصرف فيها المؤمنون أعمالهم لا تجد فيها موادة للكفار، الماضي والحال والمستقبل. وأما إذا قيل لا تقم يعني في المستقبل والماضي مسكوت عنه، حينئذ صار النفي أبلغ من، صار النفي أبلغ من النهي، ويستدل به على النهي. لا تجد يا محمد، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم سائر الأمة، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، كذلك وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني إلا بدليل. فما جاء من قول للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لكل الأمة، فإن فعل خلافه فيعتبر صارفا له. ولا نقول القول عام للأمة وخاص بالأمة وفعله خاص به، بل ما جاء من قول وفعل فهو شامل له ولأمته صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به حينئذ يحمل عليه. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يقال بالخصوصية إلا بدليل شرعي منفصل. إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، نهاهم عن الوصال وواصل، هذا صار من الخصوصية. خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلا، يعني لم إذا لم يرد فيه نص خاص فلا يحمل على خصوصية. ولذلك كثير من الفقهاء قد يحملون بعض النصوص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول وهذا فعل، شوكاني هكذا في الأوطار من أوله إلى آخره، إذا تعارض قول مع فعل قال هذا قول عام لأمته والفعل خاص به، فلا تعارض، وهذا خطأ ليس بالصواب، يأتي معنا كثير بالزاد إن شاء الله. لا تجد يا محمد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيعم سائر الأمة، قوما عام، نكر في سياق النفي، ومعلوم أن النكر في سياق النفي تعم، وهنا قوما هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، يصدق على النساء والرجال، هذا في لسان العرب تقول جاء قوم، لا يفسر فقط بالرجال وإنما يشمل أيضا النساء. قوما قلنا عام يعم ماذا؟ ما وجه العموم؟ إذا قلنا اللفظ نفسه يشمل الرجال الذكور والإناث، طيب وما وجه العموم؟ نقول نكرة في سياق نفي، ما وجه العموم؟ ها نعم، قوما سواء كانوا أبعدين أم أقربين، هنا وجه العموم، لأن القوم يصدق على من؟ على الأقربين، إذا كان مجموعة ثلاثة فأكثر من إخوتك فتقول جاء القوم والمراد بهم إخوتك، إذن قوم أقربون، وقد تقول جاء القوم وهم أبعدون من مشارق الأرض ومغاربها، حينئذ قوما نقول نكر في سياق النفي فيعم. وجه العموم لا نقول الذكور والإناث لأن اللفظ يشمله، وإنما نقول يعم الأبعدين والأقربين فيشمل الجميع، ولذلك نص على ذا لأن وجهه يعني يحتمل، نص قال ولو كان أقرب قريب من هذه الجهة، ومع التصريح به ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فهو داخل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم داخل في قوله قوما، لكن من جهة المفهوم لا من جهة المنطوق، ولذلك احتاج إلى التنصيص فيه. ولذلك آيات التوحيد وكلام أهل العلم في التوحيد يكون من أوضح الواضحات، وهذا هو الأصل، أن يكون من أوضح الواضحات. ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى أن آيات الصفات ليست من قبيل المحكم فحسب، بل من أحكم المحكم، من أحكم المحكم، ليست من لأن بعضهم يرونها من المتشابهات كما هو قال الأشاعرة ونحوه، قل لا ليست من قبيل المتشابهات، وإنما هي من المحكمات، بل من أحكم المحكمات، واضحة بينة. لذلك لم يتنازع أحد من الصحابة في مفهوم آية واحدة، يسمعون والله سميع، أثبت السمع وهو السميع البصير، لم يختلفوا، بس كذلك دل على ماذا؟ على أن فهومهم متحدة متفقة، وهذا يدل على أن الظاهر هو المراد، الظاهر هو المراد. قوما عرفنا أنه نكر في سياق النفي فتعم الأقربين والأبعدين، يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه من صفته، من أتى بالإيمان وهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ولكنه نص عليه لأهميته ولأن آثاره التي تكون في ترتب ترك الأعمال الظاهرة واضحة من هذا الركن، الركن السادس أو الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر له آثار، ينزجر العبد إذا سمع الإيمان باليوم الآخر فيتذكر أنه لم يخلق في هذه الدنيا عبثا، وأنه سيبعث ويحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك يذكر مقرونا بالإمام لأنه داع وزاجر، داع إلى فعل المأمورات وزاجر عن ترك المنهيات. وإلا يرد السؤال: يؤمنون بالله واليوم الآخر، أليس الإيمان باليوم الآخر داخلا في مفهوم يؤمنون بالله؟ قل بلى، هو داخل، ولكنه لما له من أثر في النفس يقرن به في المسائل العظام التي تحتاج إلى زاجر ينزجر بها العبد عن الكف عن المحرمات. إذن صفتهم قوما، صفتهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون، لا تجدهم يا محمد يوادون أي يحبون ويصادقون ويتابعون ويوافقون من حاد الله ورسوله، وهم من عاد الله ورسوله وهم الكافرون، وشاقوا الله ورسوله وخالفوا أمرهما. ولو كانوا الذين حادوا الله ورسوله آباءهم، ولو كانوا آباءهم، قلنا هذا داخل في قوله قوما، ولكن نص عليه الرب جل وعلا ليكون الدليل أوضح في نفي المواد عن المشرك: ولو كان هذا المشرك آباك، قال ولو كانوا آباءهم، هذا إشارة إلى الأصول، وهم آباؤه وإن علوا، أو أبناءهم، هذا إشارة إلى الفروع وإن نزلوا، أو إخوانهم، وهذا مقصود به إشارة إلى الأعوان، لأن النصرة تحصل أيضا بالأعوان، أو عشيرتهم، العشيرة هم أقاربه الذين يتكثر بهم. إذن لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كان أقرب قريب، عبر مصنف رحمه الله تعالى عن هذا المدلول بقوله ولو كان أقرب قريب. إذن من حاد الله ورسوله لا تجوز موالاته مطلقا ولو كان أقرب قريب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك المذكورون بما سبق من عدم موادتهم لمن حاد الله ورسوله، ما جزاؤه؟ ما جزاؤه؟ قال أولئك الموصوفون بما ذكر، يعني الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، هذا عمل، وعمل عظيم، وهو البراءة من الشرك وأهله، ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ قال لهم جزاء وثواب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كتب في قلوبهم الإيمان، كتب كاف تاب، وسبق أن الكتب يدور حول مادة الجمع والضم، والمراد به هنا كتب في قلوبهم، أي جمع الإيمان في قلوبهم وثبته في قلوبهم وجعله راسخا ثابتا، وجعله راسخا ثابتا، كتب في قلوبهم الإيمان. قال الطبري أي قضى لقلوبهم بالإيمان، كتب في قلوبهم، جعل الطبري رحمه الله في بمعنى اللام، قال قضى لقلوبهم بالإيمان، ففي بمعنى اللام، وقيل بمعنى على، على قلوبهم، كقوله تعالى في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل، نخل جذع يصلبه عليه أو فيه عليه، إذن في بمعنى على، كتب في قلوبهم أي كتب على قلوبهم. وقيل بل الآية على ظاهرها ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى أن العذاب شديد يؤدي بهم إلى أنهم يكونون ملاصقين للجذوع، هذا فيه كناية ومجاز. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت في قلوبهم الإيمان بعد جمعه وجعله راسخا ثابتا، وأيدهم، هذا الجزاء الثاني في الدنيا، وأيدهم بروح منه، أيدهم أي قواهم بروح منه، قال الطبري رحمه الله قواهم ببرهان منه ونور وهدى، ببرهان ونور وهدى، يعني بالتوفيق والسداد والاستقامة على شرع ربنا جل وعلا، هذه تكون النتيجة في الدنيا. وأيدهم أي قواهم بروح منه، فسره ابن عباس وكذلك الحسن بنصر، بروح منه أي بنصر، وقيل الإيمان قاله السدي، وقيل القرآن قاله الربيع، وقيل الرحمة قاله مقاتل، وقيل جبريل عليه السلام ذكره الماوردي، ولا بأس أن يكون اللفظ عاما للجميع. فكل لفظ احتمل معان وهذا المعنى صحيح لابد أن يكون صحيحا، فحينئذ يحمل اللفظ على كل المعان، هذا الأصل فيه. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا في أين؟ في الآخرة. في الدنيا كتب في قلوبهم وأيدهم، ويدخلهم يسكنهم في الآخرة جنات عديدة، جمع جنة مراد بها البساتين، جنات لا جنة واحدة بل هي جنات، تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها ومساكنها، المياه في الأنهار فهو مجاز مرسل، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري، النهر في لغة العرب هو اسم للأرض الشق نفسه كالبحر، البحر الأصل أنه ليس اسما للماء في لغة العرب وإنما اسم للمكان، وكذلك النهر قالوا نهر ونهر، أما الماء الذي يجري في النهر فيسمى نهرا مجازا، والذي يجري هو الماء في النهر لا النهر نفسه. تجري من تحتها الأنهار يعني تجري من تحت أشجارها ومساكنها، المياه في الأنهار فهو مجاز مرسل لا بأس، خالدين فيها، والمجاز في القرآن إذا لم يترتب عليه معتقد لا بأس به، خالدين فيها يعني ماكثين فيها، هذا فيه تثبيت للنعمة، أدخلهم هذه نعمة، والنعمة تكون نعمة ثم نعمة أخرى وهي تمامها وبقاؤها واستمرارها، ليس كذلك؟ قد يعطى الإنسان في أول حياته نعمة هل يكون من طلاب العلم مثلا، ثم هل يستمر أو لا يستمر، يختلفون أو لا يختلفون، يختلفون، من استمر في الطلب والتحصيل حتى برز وبرز ومات على ذلك هذا تثبيت للنعمة، أعطي النعمة ثم تحتاج إلى الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ونحتاج إلى تثبيت النعمة، ولذلك هذا ينتبه له طالب العلم، قد يؤتى همة، قد يعطى درس، قد يعطى حفظ، قد يعطى فهم، قد يعطى مكتبة، لكن كلها قد تزول، فيحتاج سؤالا يثبت الله عز وجل هذه النعمة. هنا قال خالدين فيها يعني ماكثين، والخلود في لسان العرب يطلق بمعنى المكث الطويل، المكث الطويل، ولذلك جاء في آية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لا يدل على الخلود الأبدي، لذلك فسر خالدا فيها ماكثا فيها مكثا طويلا، وهذا لا يلزم منه التأبيد، لا يلزم منه التأبيد، خالدين فيها ماكثين، وهذا فيه تثبيت للنعمة. رضي الله عنه هذا الثالث، ورضوا عنه هذا الرابع، رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة، فحصل التراضي وحصل الرضا من الجهتين، من جهة الرب جل وعلا وهو أعظم، ومن جهة المؤمنين وهو أدنى. قال ابن كثير رحمه الله في الجمع بين الصفتين رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك من هم الموصوفون بما ذكر؟ حزب الله، حزب الله أي جند الله وأولياؤه، يعني حزب الله هم أصحاب حزب، لأن الأصل في الحزب التجمع، الأصل فيه التجمع، فقد تحزبوا واجتمعوا لكن على الحق على التوحيد. أولئك حزب الله أي جند الله وأولياؤه، والإضافة هنا إضافة تشريف تفيد الاختصاص والتكريم والإجلال لفعلهم، نسبهم إلى نفسه جل وعلا تشريفا لهم، لما فعلوا تلك الأمور العظيمة من تبرئهم من آبائهم المشركين وأبنائهم ونحو ذلك، حينئذ أضافهم الرب جل وعلا إلى نفسه حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا حرف تنبيه وتوكيد، ألا إن هذا توكيد، ألا حرف تنبيه، إن حرف نصب وتوكيد، حزب الله جند الله وأولياءه، هنا إضافة اختصاص بسعادة الدارين، هم المفلحون، هذا حصر. ألا إن حزب الله، حزب هذا اسم إن، المفلحون هذا خبرها، ووقع ضمير الفصل بين المبتدا والخبر مبتدا في الأصل لإفادة التوكيد، زيد هو العالم أي لا غيره، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي لا غيره، فينفى الفلاح عن غير حزب الله ويثبت ويحصر في حزب الله جل وعلا. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الباقون المنجحون بإدراكهم ما طلبوا والتمسوا بتعبهم في الدنيا وطاعاتهم ربهم جل وعلا. ولذلك قيل المفلحون هذا مأخوذ من الفلاح وهو الفوز، وهذه الكلمة قيل أجمع كلمة للخير في لسان العرب، أجمع كلمة هي أفلح، قد أفلح المؤمنون، أجمع كلمة في لسان العرب للخير بحذافيره هي كلمة الفلاح، وهي حصول المطلوب والأمن من المرهوب. إذن هذه الآية دلت على تحريم الموالاة، دلت على ماذا؟ على تحريم الموالاة، والموالاة كما عرفنا أن المراد بها المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والموافقة لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند أهل العلم اسما عاما، موالاة محبة هذه اسم عام، ثم يدخل تحتها نوعان، لأنه ليس كل موالاة تعتبر مخرجة للمرء من الدين، بل فيه تفصيل، بعض الموالاة قد يخرج به المرء من الملة يكفر يرتد، وبعضها يكون قد ارتكب محرما ومعصية وكبيرة من الكبائر لكنه يبقى مؤمنا فاسقا مسلما عاصيا ولا يخرج به من الملة. فنقول تنقسم الموالاة إلى قسمين، قسم الأول الموالاة الكبرى أو الموالاة المطلقة أو التولي أو التولي، هذا النوع هو الذي دل عليه قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا ما يسمى بكفر التولي، وضابطه أو يشتمل على أمور، أولا محبة الكفار والمشركين لدينهم، محبة الكفار والمشركين لدينهم يعني لأجل الدين، وهذا لا شك أنه مخرج من الملة، لأن من أحب دينا غير دين الإسلام فقد رضيه، وكيف يرضى عن دين قد كفر الله أهله وأصحابه، فنقول هذا فيه مشاقة ومنازعة لله جل وعلا. ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذا قيل في شأن اليهود والنصارى، وجاء في الحديث حديث أبي مالك الأشجع عند مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحساب فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، من قال لا إله إلا الله وكفر، هذا شرط، هذا شرط في صحة قول لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله يعني كفر بعبادة غير الله، ويلزم منها الكفر بأهل تلك العبادة، ولذلك إنني براء منكم ومما تعبدون، قدم هنا البراء من المشركين على البراء من الكفر، لماذا؟ لأن الكفر كفر لا يدعوك إلى أن تكفر بالله، لكن الذي يتلبس بالكفر وإذا كان داعية إلى كفره حينئذ هو الذي يخشى منه وهو الذي يخاف منه على العباد، حينئذ قوله وكفر بما يعبد من دون الله هذا شرط، فإن وجد الشرط فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، لنا بالظاهر، فإن انتفى الشرط فلم يحرم ماله ولا دمه، وحينئذ حكمه القتل في الدنيا. فدل على ماذا؟ على أن من أحب الشرك وأهل الشرك لأجل دينهم هذا لم يكفر بما عبد من دون الله، فانتفى عنه التوحيد من أصله، فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. الثاني نقول كفر التولي يشمل الرضا بكفرهم، الرضا بكفرهم، إذا رضي كفرهم فقد شاركهم فيما هم عليه من الدين، وإذا شاركهم أخذ حكمهم فهم كفار مثلهم. الثالث عدم تكفيرهم، عدم تكفيرهم مطلقا، سواء كانوا اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين والقوميين كلهم، العلمانيين كله داخل فيه. فمن لم يكفر فحينئذ نقول قد كفر. وعدم تكفيرهم الرابع تصحيح مذهبهم، تصحيح مذهبهم، هم على حق. كيف هم على حق؟ الله عز وجل يقول قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الخامس الشك في كفرهم، من شك في كفرهم فهو كافر مرتد عن الإسلام. السادس مدح دينهم، مدح دينهم. إذن هذه كلها تشترك في محبة الشرك وأهل الشرك لدينهم، كل من أحب الشرك وأهل الشرك لأجل دينه فحينئذ يترتب عليه مدحهم، يترتب عليه عدم تكفيرهم، يترتب عليه تصحيح مذهبهم، عدم الشك في كفرهم، أو الشك في عدم الشك في كفرهم، أو عدم تكفيرهم. فحينئذ نقول هذه كلها مترتبة على ماذا؟ على وجود المحبة للشرك وأهل الشرك. هذا نقول يسمى بالموالاة المطلقة، الموالاة الكبرى، أو يسميه البعض بالمظاهرة، مظاهرة المشركين. النوع الثاني الموالاة الصغرى، صغرى باعتبار الأولى، وإلا في نفسه هي من أكبر الكبائر، ليست به صغيرة، إنما باعتبار ماذا؟ المخرج من الملة. وهو كل ما يؤدي إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، وله صور تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. كل ما يتعامل به مع الكفار ويكون فيه تمجيد وتعظيم وفيه توقير لهم، حينئذ نقول هذا داخل في الموالاة الصغرى، وهو محرم لأنه يعتبر معصية. ولذلك أنكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي موسى الأشعري لما جعل له كاتبا نصرانيا، لأنه وثق فيه، وإذا وثق فيه قد اتخذه ماذا؟ وليا. وتلى عمر على أبي موسى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فكل من قرب المشركين أو وثق فيهم أو عاملهم معاملة إجلال وتعظيم، حينئذ نقول قد اتخذهم أولياء من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين. إذن نقول الموالاة تنقسم إلى قسمين، موالاة مكفرة مخرجة من الدين، وهو ما يسمى بكفر التولي، وهو ما يكون ضابطه أنه يحب الشرك أو أهل الشرك لأجل دينهم، وما عدا ذلك فالأصل أنه يعتبر من الموالاة الصغرى، وهذه تعتبر محرمة. استدلوا على أنه ليس كل موالاة تعتبر مخرجة من الملة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذه صدر سورة الممتحنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا، إذن ليس محبة لهم ولا لدينهم، وإنما ليتخذ عندهم يدا. فأطلع الله على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. فالنبي جاء في بعض الروايات سأل حاطبا: ما حملك على ما صنعت؟ سأل عن القصد كما قيل. قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم: صادقا، لا تقول له إلا خيرا. وهنا ناداه الله عز وجل هو وغيره باسم الإيمان، أثبت الإيمان مع أنه قال: تلقون إليهم بالمودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، وهنا قال: تلقون إليهم بالمودة، وناداهم باسم الإيمان. هل هناك إشكال؟ إذن ليس كل موالاة تعتبر ماذا؟ تعتبر كفرا مخرجا من الملة. فناداهم باسم الإيمان مع إثبات وجود الموالاة. أثبت الله أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة إليهم، وهذه كما ذكرنا نزلت في قصة حاطب. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ استفسر: هل هو حبا لهم لدينهم ونصرة لهم لدينهم؟ قال: لا، إنما أراد أن تكون له يد. حينئذ نقول هذا يعتبر من الموالاة الصغرى، لأنه إن قصد ظهور الكفار على المسلمين يكون نفاقا وكفرا. ولذلك عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق في الظاهر، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ أجاب بما سمعتم. فمن الآية نأخذ أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان، لأن الله ناداهم باسم الإيمان على مع إثباته أنهم ألقوا به المودة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أن يطلب ودهم بكل طريق. وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، ينافي الإيمان كله يعني من أصله وهو كفر التولي، أو كماله مع إثبات أصله. إذن الشيخ يرى أنه ليس كل موالاة تكون مخرجة من الملة، لذلك قال: لا شك أنه ينافي الإيمان كله أو كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وبغضه والبعد عنه ولو كان هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. بل قال بعضهم أن المعاملة فرق بين الموالاة والمعاملة. معاملة مع الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم، هذا ليس بمحرم وليس من جنس الموالاة أصلا، لأن التعامل معهم في الاقتصاد، التعامل معهم في مسائل أمور دنيوية، هذا لا يشمله النهي عن موالاة الكفار وتحريم ذلك، بل يكون مستثنى. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأكل مع اليهود وزار أبا طالب وحاول معه لما في ذلك من ترتب مصلحة الدعوة ونحو ذلك. إذن هذه حصيلة المسألة الثالثة، وهي الولاء والبراء أو المعاداة والموالاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.